بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى سورة يوسف عليه السلام، إلى الآية 43 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال الإمام كثير رحمه الله تعالى: هذه الرؤيا من ملك مصر، مما قدر الله تعالى أنها كانت سببا لخروج يوسف عليه السلام من السجن معددا مكرما. الله سبحانه وتعالى لطيف كما في ثناء يوسف عليه السلام على ربه سبحانه وتعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. فلطف الله سبحانه وتعالى، تفصيل الله تعالى مصالح العبد إليه في دقة وخفاء. فالله سبحانه وتعالى وصل ليوسف عليه السلام مصالحه من حيث لا يعلم، وقدر له أسبابا تؤدي في نهايتها إلى ما يحصل له من الخير. فكانت هذه الرؤيا قدر الله تعالى أن يرى الملك هذه الرؤيا لتكون سببا في خروج يوسف عليه السلام. قال: وذلك أن الملك رأى هذه الرؤيا فهالته وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها. ممكن تفسيرها أو تفسيران اسم أخرى كذا. فجمع الكهنة والحزاة وكبراء دولته. والحزاة أي المخممين، يعني الذين يخمنون الشيء ويتوقعونه ويقدرونه، وكبراء دولته وأمراءه، وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأن هذه أضغاث أحلام أي أخلاط اقتضت رؤياك هذه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. أي ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط لما كان لنا معرفة بتأويلها وهو تعبيرها. يعني يقولون أصلا هذه ليست رؤيا، يعني هذه حديث نفس، يعني نفسك تحدثك بأشياء ليست رؤيا. ثم قالوا له: حتى لو كانت رؤيا فنحن لا نحسن تعبير الرؤيا، يعني لا أمل يعني في تعبيرها. قال: فعند ذلك تذكر الذي نجا من بينك الفتيين، يعني من هذين الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف عليه السلام، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك. فعند ذلك تذكر بعد أمة أي بعد مدة. الشيطان كان أنسى هذا الفتى أن يذكر يوسف عليه السلام عند الملك، فلما حصلت هذه الرؤية تذكر هذا الفتى أن يوسف عليه السلام الذي كان معه في السجن أنه ممن يحسن تعبير الرؤيا. فهنا وذكر بعد أمة أي بعد مدة، هنا معنى أمة مدة، هذا في القراءات العشر المتواترة. وفي بعض القراءات الشواذ يعني الزائدة على العشر قالوا قرأ بعضهم بعد أمهن، قال وذكر بعد أمهن أي بعد نسيان، وذكر بعد أمهن والأمه النسيان. فقال في القراءات يعني يفسر بعضها بعض، وذكر بعد وذكر يعني تذكر، معنى وذكر يعني وتذكر، أصلها وذكر، أصل الكلمة وذكر أصلها وذكر، بعدين هي حصل فيها يعني إدغام وإبدال للحروف فصارت وذكر. فهو ذكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة، أو تذكر بعد نسيان في القراءة الأخرى، القراءة تفسر بعض الله. فقال للملك والذين جمعهم لذلك أنا أنبئكم بتأويله أي بتأويل هذا المنام، فأرسلون أي فبعثوني إلى يوسف الصديق إلى السجن. قال ومعنى الكلام فبعثوا فجاءه فقال، هنا إيه هذا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، الشيء الذي لا داعي لذكره لا يذكر، يعني إيه قال فأرسلون يوسف أيها الصديق، فهنا هنا كلام محفوظ يقع من السياق، لأنه يعني قال لهم فأرسلون تقدير الكلام يعني فأرسلوه، فلما أرسلوه جاء إلى يوسف فقال له يوسف أيها الصديق. فهذه المحذوفات التي تفهم من السياق من بلاغة القرآن يعني الإيجاز، يعني الشيء الذي يعني يفهم من الكلام يحدث. يوسف أيها الصديق أفتنا، وذكر المنام الذي رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك. هنا يلاحظ من الخلق الكريم يعني ترك العتاب، يعني هو الفتى هذا أخطأ مع يوسف عليه السلام أحسن إليه وعبر له رؤيا وكان يحسن إليه بالصدق ونسي، ولكن إيه لم يعاتبه على ذلك، يعني لما جاء بعد سنوات طويلة كما مر يعني إما سبع سنوات أو تسع سنوات أو أكثر من ذلك حتى في بعض التفاسير، فجاء بعد هذه المدة الطويلة فلم يعاتبه، لم يقل له لماذا لم تذكرني الملك، وإنما إيه عبر له الرؤيا، وحتى من إحسانه عليه السلام عبر له الرؤيا تعبيرا ينتفعون به ويستفيدون به، ولم يشترط على ذلك أن يخرجوه من السجن مقابل أن ينفعهم بتعبيره الرؤيا، بل قال تزرعون سبع سنين دأبا أي يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات، ففسر البقرة بالسنين. دائما تعبير الرؤيا كل الأشياء التي ترى ترمز بمعاني، ويكون هناك ضابط يربط بينها يعني بين الرمز وبين مدلول هذا الرمز، فالبقر كان رمزا للسنين. لماذا؟ قال لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني الملك رأى سبع بقرات سمان سمينة يأكلون سبع عجاف يعني هزيلات نحيفات، ورأى سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، سبع سنبلات يابسات. فيوسف عليه السلام فسرها بأنه سبع سنين نعم يأتيهم فيها الخصب والمطر سبع سنين متواليات، قال تزرعون 7 سنين دأبا يأتيكم الخص والمطر 7 سنين ثم أرشدهم إلى أنهم في هذه السنين 7 عليهم أن يدخروا ما استطاعوا ادخاره لينفعهم في السنين 7 التي ستأتي بعدها. قال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، أي مهما استغلقتم في هذه 7 سنين الخصب فاغزموه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن صراع الفساد إليه. هذا الحب إذا حفظ في سنابله من غير تقشير له يكون أبقى له يبقى مدة أطول. إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه، إلا قليلا مما تأكلون، يعني كلوا وحاولوا ألا تسرفوا وكلوا أقل ما يمكن أن تأكلوا. لتنتفعوا في 7 الشداد وهن 7 السنين المحن يعني الذي فيها الجذب يعني والقحط الذي تعقب هذه 7 متواليات وهن البقرات العجاف التي يأكلن السمان، لأن سن الجذب يؤكل فيها ما جمعوه في سن الخصب وهن السنبلات اليابسات. سنين الجد يأكلون فيها الحبوب اليابسة التي كانوا دخلوها من قبل. وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون، يعني 7 سنين العجاب لا ينبتن شيئا لن تنبت الأرض والشيء الذي يصدرونه لا ينبت، فلذلك قال يعني فكلوا خلال السنين 7 من الخزين يعني الذي ادخرتموه من قبل، وبعد انتهاء السنين لن يكون متبقيا معكم مما خزنتموه إلا الشيء القليل الذي تبقى في آخره. ثم بشرهم بعد الجذب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث الناس أن يأتيهم الغيث وهو المطر وتغل البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت ونحوه وسكر ونحوه أو وسكر ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا في العصر يعني. فالقصد وفيه يعصرون فيعصرون ما كانوا معتدين من عصره، هو مر بنا من قبل أن يراني أعصر خمرة يعني فيحتمل أن يكون مراد عصر يعني العنب اتخاذ المسكر وكذا، وعصر الزيت ونحوه، حتى قال بعضهم يدخل فيه حلب اللبن أيضا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه يعصرون قال يحلبون، يحلبون يعني لأن اللي وقت الجذب البهائم لا تدر يعني اللبن لقلة شربها وكذا، لكن في وقت الخصب يكثر الحليب. هنا يعني مسألة يذكرها بعض المفسرين يعني كيف عرف يوسف عليه السلام أنه بعد 7 الثانية سيأتي عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، قال يعني هذا ليس مذكورا في الرؤيا، يعني الرؤيا فيها هي 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فالرؤيا فيها يعني 7 سنين شدة 7 سنين رخاء 7 سنين شدة، وليس فيها يعني ذكر سنة بعد 7 والـ7. فبعض العلماء قالوا يعني كان هذا وحيا من الله تعالى، وزادهم بعد ما فسر لهم الرؤيا رغم عدم وجود رمز يعني في الرؤيا يدل على ما بعد 7 والـ7، لكن الله تعالى اطلع انه بعد ذلك عام رخاء شديد فيه يغاث الناس وفيه يعصون. والرأي الثاني يقولون هذا لم يكن يعني وحيا من الله تعالى له، وانما استنتاجا منه، لأنه بعد 7 الشداد معناه أن الشداد محصورات 7، فإذا كانت السنوات الشديدة محصورة بسبع فيستنبط من ذلك يعني أنه بعد السبع لابد أن سيأتي عام آخر، وإلا لكانت ثمانية أو تسعة، فالرؤية أفادت أنها سبع فقط، فمعناها أنه لابد أن العام الذي بعد السبع أنه يكون عام آخر. فبعض العلماء قال يعني قالوا استنباطا واجتهادا يعني في فهم الرؤية، وبعضهم قال يعني قاله وحيا من الله تعالى. بعد عصر النصف. نعم. نعم عصر النصف. قال تعالى: وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العبيد الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال يقول تعالى إخبارا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي كان رآها بما أعجبه عندكم وأيقنه، قد يكون يعني وأينقه يعني قد يكون يعني هكذا عندي وأيقنه، بس تعرفون الحديث قال أعجبني وآنقني في الحديث يعني في العمل. نعم. تقديم هي لعلها وأي نقه هو يقال. نعم. يقال. نعم. على كل حال وفي إبارة في الحديث قال فأعجبني وآنقني يعني في الشيء المعجب سمو أنيق يعني هو الشيء الأنيق يعني هو الشيء الجميل الحسن، فلعل هذا يعني يكون أنسب يعني فأعجبه وأينقه يعني واستحسنه ورآه شيئا أنيقا حسنا جميلا، يعني كأن تكون الياء ثم النون ثم القاف هذا يكون حسنا. قد فعرف فضل يوسف عليه السلام وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه، فقال ائتوني به أي أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نُسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه بل كان ظلما وعدوانا. واضح؟ فرغم طول مدة حبسه لما جاءه الرسول قل يا الملك يريدك أن أخرج لمقابلة الملك فأبى أن يخرج، قال لا أخرج إلا بعد أن تقروا ببراءتي وأني حبست ظلما. لأن هذا المقام مناسب. سبحان الله. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال وقد وردت السنة بمدحه على ذلك والتنبيه على فضله وشرفه وعلو قدره وصبره صلوات الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال ففي المسند والصحيحين من حديث الزهري عن سعيد بن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن احق بالشك من ابراهيم، اذ قال: رب ارني كيف تحيي الموتى؟ قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره بفضل من سبقه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فقال المقصود هنا يعني نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني إذا كنت أنا لا أشك فإبراهيم أولى وأحق أن لا يشك. يعني قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول يعني إذا كنت أنا لا أشك فكيف يتصور أن يشك إبراهيم عليه السلام؟ يعني لو كان إبراهيم يشك لكنا نحن أحق بالشك، فإذا كنا نحن لا نشك فمن باب أولى أن إبراهيم عليه السلام لا يشك. يعني مثل معنى ما وقع من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في يوم حادثة الإفك، لما اتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه بما هم بريئون منه، فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لزوجته قال أأنت تزنين؟ والعياذ بالله قالت لا، أعاذ الله لا يمكن أن أقع فيها. قال وأنا لا أزني وعائشة خير منك وصفوان خير مني، فكيف نتصور أنهم يقعون في ذلك؟ إذا كنت أنت لا يمكن أن تقع في ذلك وعائشة خير منك فكيف تتصور أن تقع في هذا؟ وأنا لا أقع في هذا في هذه عائشة وصفوان خير مني فكيف نظن أنه وقع في هذا؟ فأنزل الله تعالى في شأنهم ولو سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قالوا سبحانك هذا وقد ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نعم، فنظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا ما وقع من الصحابي الكريم أبي أيوب رضي الله عنه. فهو يعني يقول الشيء الذي يعني لا يمكن أن أقع أنا فيه من المنكرات، فكيف أتصور أنه هو خير مني يقع فيه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه مع أنه هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن يعني كأنه يقول يعني إذا كنت أنا لا أشك فإبراهيم أولى أن لا يشك، يعني كأنه يفضل إبراهيم على نفسه مع أنه يعني هو عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا إبراهيم عليه السلام إنما طلب أن يرى يعني كيفية إحياء الموتى ليكون إيمانه إيمانا عن عيان ورؤية ومشاهدة، ليكون ذلك زيادة في إيمانه وليس أنه يعني حمل لم يحمله على ذلك شك، ولكن هو مؤمن. ولهذا قال أولا تؤمن؟ قال بلى، يعني إذا هو مؤمن والشك هذا عكس الإيمان، فهو لم يحمله على ذلك شك ولا عدم إيمان وإنما هو مؤمن، ولكن أراد أن يزداد إيمانا بأن يرى بعينه كيفية الإحياء حتى يكون إيمانه بأن الله تعالى يحيي الموتى يعني في أعلى وأكمل درجات الإيمان. قال ويرحم بقية الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى، يعني أوى إلى أي نصر الله تعالى له يعني لما خذله قومه ولم يكن له معين من قومه، فهو أوى إلى ركن شديد فأوى إلى الله تعالى فنصره. قال ولو لبثت، يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني يقول لو أني كنت مكان يوسف عليه السلام ولبثت في السجن 7 سنين أو 9 سنين وجاء الداعي يقول الداعي هو رسول الملك، يعني رسول جاء من جهة الملك يقول الملك يقول ابطوني به، فلو أني كنت مكانه لا يعني اغتنمت الفرصة وخرجت، وأنا ممكن الملك يعني يوسف عليه السلام أصر على موقفه ولن يخرج حتى يعلن براءته، هذا القرار يعني فيه مخاطرة، يعني أنه قد يذهب الرسول إلى الملك ويقول ولا يريد أن يخرج حتى تعلن براءته وتسأل الناس، قد يكون جواب الملك يعني احتمال كبير أن الملك يقول خلاص قد يجلس في السجن لن نسأل الناس ولا عندنا وقت للتحقيق في هذا الموضوع، وكذا كان هناك احتمال يعني كبير أن يحصل هذا، ولكنه عليه السلام يعني يرى أن السجن خير له من أن يخرج والناس يظنون ثبوت التهمة عليه وأنه يعني وأن الاتهام كان حقا، فأراد أن تعلن براءته ويعلم الناس جميعا أنه كان بريئا من هذا الاتهام وأنه سجن ظلما ثم يخرج عند ذلك. تأكد أنه كان في موقف قوي وأنهم بحاجة إليه. نعم. لكن طبعاً يظل يعني رغم حاجتهم إلى العلم، لكن يعني كانت في الأمر مخاطرة يعني. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لبست في السجن ما لبث يوسف، ثم يعني جاء الداعي لأجبته. ولكن يوسف عليه السلام كان يعني شديد الصبر. طبعا هذا ايضا من تواضع النبي عليه الصلاه والسلام، يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو اكمل الانبياء وخير من يوسف وخير من ابراهيم وخير من لوط عليه السلام، كلهم اهل خير وفضل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. يعني يعني ما عند هؤلاء الاسر الكرام يعني من مكان الاخلاق، فالنبي عليه الصلاه والسلام هو اكمل الانبياء وافضلهم واشرفهم عليه الصلاه والسلام، ولكنه تواضعا منهم يعني يثني عليهم ويذكر يعني انه لو كان مكانهم لما لا يدري يعني ما يفعل في هذه الابتلاءات الشديده التي تعرض لها عليهم. ذكر الحديث في صحيح مسلم ومسند احمد. قال: وقال الإمام أحمد أيضا وساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر، يعني ما كنت يعني دققت في مسألة أنهم يعني يثبتون البراءة أو يثبتون البراءة، يعني أسرعت بالإجابة ويفوض الأمر إلى الله تعالى يعني فيه. نعم. قال: وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين سئل عن البقرات العجاف والسمان: ولو كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجوني. ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه، والله يغفر له. حين أتاه الرسول: ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب، ولكنه أراد أن يكون له العذر. قال: هذا حديث مرسل، يعني لما عكرمة تابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتابع إذا أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مسلم. عنده صاحب ابن عباس يعني. قال: وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قال: إخبار عن الملك حين جمع النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند امرأة العزيز، فقال مخاطبا لهن: كل لهن كلهن، وهو يريد امرأة وزيره وهو العزيز. مر بنا من قبل أن هناك الملك وهناك العزيز اللي هو مثل رئيس الوزراء ورئيس الحكومة يعني في وقتنا، يعني الوزير في تلك في العصور السابقة كان هو وزير واحد فقط، يعني وزير واحد، يعني كلمة الوزير كانت تطلق فقط على اللي هو زي رئيس الحكومة، يعني الملك والوزير. الوزير اللي هو يكون يعني يرأس الحكومة، والوزير يكون معه أعوان يساعدونه ويقومون بالمهام المختلفة، لكن كلهم تحت إمرة الوزير، يعني هو المسؤول التنفيذي يعني، وهو تحت إمرة الملك، يعني الملك هو يختار الوزير ويعينه، والوزير يعني هو ينفذ تعليمات الملك، يعني مثل فكرة رئيس الحكومة. فالعزيز امرأته يعني هي التي وقع منها مراودة يوسف عليه السلام عن نفسه، هنا أيضا كما مر بنا في الآيات السابقة عن السياق فيه جمل محذوفة تفهم من السياق، يعني يوسف عليه السلام يعني قال لهم إنه لن يخرج حتى يسألوا الناس، ماشي، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال الناس. تقدير الكلام هنا يعني فرجع الرسول إلى ربه، يعني إلى الملك، يعني ربه هنا هو الملك، قال فرجع الرسول إلى ربه فأخبره بأن يوسف عليه السلام لم يخرج حتى يسأل النسوة، فأحضر الملك النسوة وسألهم فقال لهم ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فقد خطب للجميع مع أن اللي راود يوسف عن نفسه هي امرأة العزيز وحدها، لكن خاطب المجموع والمقصود واحدة منهن يعني، لكن الباقيات يعني دخلنا في الخطاب لأنهن يعني أعدناها وساعدناها في هذا الشيء وكنا شاهدات عليها. قال ما خطبكن أي شأنكن وخبركن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني يوم الضيافة، يوم الضيافة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء، أي قالت النسوة جوابا للملك حاش لله أن يكون يوسف متهما، والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد تقول الآن تبين الحق وظهر وبرز، حصحص يعني تبين وظهر وبرز، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي في قوله هي راودتني عن نفسي، يعني هو صادق حين قال هي راودتني عن نفسي، فتقول هو صادق عن ذلك أنا راودته عن نفسي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ذكر هنا تفسيرين يعني أو قولين، القول الأول المشهور في التفسير أن قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أن هذا الكلام قالته امرأة العزيز، أن هذا الكلام من كلام امرأة العزيز، المقول امرأة العزيز. هناك تفسير آخر سيذكره بعد ذلك أنه من كلام يوسف عليه السلام، أن يوسف يقول ذلك ليعلم أن يعلم العزيز أني لم أخذه في أهله وهو ضار، يعني رأي الثاني يقول هذا كلام يوسف عليه السلام يقول ذلك ليعلم أي ليعلم العزيز أني لم أخذه، يعني لم أخذه في أهله ولم يعني انتهت في عرض أهله ولا وقعت في ذلك معه. لكن كما ذكر ابن كثير أن التفسير الأول هو الأرجح، يعني أنه من كلام امرأة العزيز تقول ذلك ليعلم أي زوجي، وذلك ليعلم تقول إنما اعترفت بهذا على نفسي، ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي تقول المرأة ولست أبرئ نفسي فإن النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي أي إلا من عصمه الله تعالى إن ربي غفور رحيم. قد ذكر الله تعالى في كتابه ثلاثة أنواع من النفوس، النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء، في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. فالنفس المطمئنة هي التي تأمر صاحبها بالخير وتنهاه عن الشر وتعينه على الحق، فصاحب هذه النفس يعني يحب الطاعة ويكره المعصية، يعني لا نفسها تنفر عن المعصية والفسوق وتحب الطاعة ويجد فيها راحته وسكينته، فهذه النفس المطمئنة. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، هي التي تلوم صاحبها، يعني صاحبها يعني في جهاد مع نفسه، مرة يطيع ومرة يزل، فتلومه إذا وقع في خطأ، تلومه إذا ترك خيرا وكذا، لكنها نفس ممدوحة، يعني النفس اللوامة يعني هي نفس ممدوحة، أقسم الله تعالى بالقلب ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا هنا يعني لتأكيد القسم، لأن المقسم عليه منفي، المقسم عليه قال إيه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فيعني المقسم عليه هو نفي حسبان الإنسان أن الله تعالى لم يبعثه فينفي الله تعالى ذلك. فمن أسلوب العرض يعني أنه إذا أردت أن تقسم على شيء منفي، يعني على نفي شيء، يعني تقسم على أن هذا الشيء غير صحيح وما وقع، فيأتون بالقسم منفي، يقول لا أقسم بكذا، طالما أن المقسم عليه اللي هو سميه جواب القسم المراد فيه نفي أمر من الأمور، فيأتي القسم منفيا لتوكيد القسم، يعني لتوكيد القسم. فالقصد أن الله تعالى أقسم بالنفس اللوامة تشريفا لها وتكريما. والنفس الثالثة هي المذكورة هنا، النفس الأمارة بالسوء، هي التي تأمر صاحبها بالسوء، يعني تكره الطاعة وتتكاثر عنها وتأمر بالسوء. وهذه الأنواع الثلاثة، يعني قال بعض العلماء يقول هي ثلاثة أنفس، وبعض يقول هي نفس واحدة، ولكن يعني هي صفات من النفس الواحدة، يعني هذا هو الصواب أن الإنسان له نفس واحدة، وهذه الأحوال هي صفات له. وقد يكون الإنسان الواحد يعني نفسه تتصف بهذا في وقت وبهذا في وقت، يعني وتتحول من هذا الوصف إلى الوصف، ليس بالضرورة أن يكون إنسان واحد يعني نفسه في كل الأحوال مطمئنة، يعني يمكن أنها في حال يقوى إيمانه فتصبح نفسه مطمئنة تأمره بالخير وتنفي عن الشر وكذا، ثم يضعف أحيانا تأمره بالخير وبعدين تلوم نفسه فيرجع مطمئن ويتقلب يعني بين هذه الأحوال يعني. لكن المؤمن إن شاء الله يختم له بالخير في القتال، يعني حين ترجع نفسه إلى الله تعالى ترجع إلى الله مطمئنة. قال هذا هو القول الأشهر والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام، أن الذي قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب أنه من مقول امرأة العزيز، تقول ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب، أني لم يعني تنتهك عرضها وتقع في الفاحشة في غيابه يعلم ذلك. قال وقد حكاه الناوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فأفرده بتصنيف على حدة، الشيخ والشيخ ابن تيمية له رسالة هي مستقلة في نصرة القول هذا القول، أن قوله تعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب هو من كلام امرأة العزيز وليس من كلام يوسف عليه السلام. قال وقد قيل قول الثاني إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام، من قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب الآية الثانية، أي إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهذا القول هو الذي لم يحكي ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. يعني القول اللي ورده شيخ الإسلام يعني وألف رسالة في رده يقول هو القول الوحيد المذكور في تفسير الكثير وفي تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. والتفسيرين من التفاسير بالمأصول، يعني الإمام جرير يروي التفسير عن جماعة من السلف يعني من الصحابة والتابعين يسوق أسانيده إليهم، وكذلك ابن أبي حاتم. القصد أنه قول مذكور يعني غاية الأمر لو صح هذا القول لا يعارض يعني القول الذي قبله، يعني دائما طريقة الجمع بين التفاسير أنه لعل يوسف عليه السلام قال هو تكون امرأة العديد أيضا قالته، يعني أن امرأة العديد يعني قالت حتى لا يعلم زوجها أن أخذه، وأن يوسف أيضا قال حتى يعلم العديد أني لم أخذه، يعني لا مانع أن يكون الأمر يعني صدر من كل منهما والله تعالى أعلم. لكن طبعا الجزء اللي هو يعني وما أبرئ نفسي هذا أنسب أن يكون من كلام امرأة العديد. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما جمع الملك النسوة فسألهن هل راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش بالله ما علمنا عليه من السوء. قالت امرأة العديد الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فهنا هذا التفسير الذي يرويه ابن جرير استند به عن ابن عباس أن يوسف قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال فقال له جبريل عليه السلام ولا يوم هممت بما هممت به. فقال وما أبدئ نفسي إن النفس لمنارة بالسوء. يعني قال ولا خنته بالهم. فقال إن النفس لأمارة بالسوء يعني قد يكون وقع منه هم، لكن مر بنا من قبل يعني أن الهم الذي هم به يوسف عليه السلام فسر بأنه هم خطرات يعني وليس هم إسراف. فالهم اللي هو هم الخطرات هذا مرفوع يعني فيه القلم ولا يحاسب عليه الإنسان، يعني مجرد خاطر يعرض الإنسان من غير يعني استجلاب له، يعني يأتي فجأة فيخطر للإنسان خاطر أن يفعل سوءا ثم يدفعه مباشرة أول ما يخطر له فيتعوذ بالله ويصرفه عنه ويدفعه. فالخاطر هذا يحجم على الإنسان من غير يعني استجلاب له ولا استدعاء له ولا إرادة له، ثم يتعوذ الإنسان بالله تعالى منه ويصرفه عنه وهذا لا يحاسب عليه الإنسان. ولكن الهم الذي يضر هو هم الإصرار، هو أن الإنسان يفكر في الموضوع ويبدأ يتحول إلى إرادة وعزم أكيد لفعل المعصية والرغبة فيها والإصرار على فعلها والدفاع نحوها. فهذا الذي يعني ورد فيه الوعيد، وأن الذي يهم بذلك لو ترك المعصية ليس خوفا من الله تعالى فإنه يكون كأنه فعل، مثل المسلمين الذين تقاتلا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. هذا المقتول هو لم يقتل ولكن كان عنده هم اللي هو هم إصرار وعزم، يعني هو كان عازما وغاضبا في قتل صاحبه ويعني وحاول ذلك وبذل بعض الأسباب، ولكن بسبب أنه قتل قبل أن يتمكن من قتل صاحبه هذا الذي منعه من القتل ولم يمتنع منه خوفا من الله تعالى. لكن اللي يكون عنده هم إصرار ويمتنع منه خوفا من الله تعالى يكتب له حسنة إذا ترك المعصية خوفا من الله. مرات الإنسان يعني قد يحصل له يكون عنده هم إصرار مش خطرات فقط، يعني حتى تحول لأنه رغبة أكيدة في فعل المعصية ثم تذكر الله تعالى وخاف من الله فأعرض عن المعصية وتركها مع قدرته عليها فهذا تكتب له حسنة. قال اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، يعني من هم بسيئة فلم يفعلها، قال الله لملائكته اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراء يعني خوفا من الله تعالى. لكن هذه الخطوات كما ذكرنا هذا يعني معفوض عنه ولا يحاسب عليه الإنسان، فكأن يعني هذا التفسير يعني فيه أن يوسف عليه السلام يعني لما قال لم أخذ الملك فلم أخذ العديد، فقال له جبريل عليه السلام ولا يوم همك ولا تخن حتى بالهم، قال وما أبلغ نفسي إن النفس لم أخذه بالسوء، يعني أنه قد يكون خطر له خطر وانصرف هو عنه. قال وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وابن الزبير والضحاك والحسن وقتادة والسدي كل هؤلاء من مصدر الآية هكذا من كلام يوسف عليه السلام. قال والقول الأول أقوى وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك. نقف هنا إن شاء الله تعالى.